مطربة فتحية أحمد، مطربة القطرين، أرادت في يوم ما أن تتحدى أم كلثوم في حفل أقامه معهد الموسيقى العربية عام 1949، فاختارت فتحية أحمد لحنا للشيخ زكريا أحمد كان حديث القاهرة في ذلك الوقت، وهو من أوبريت يوم القيامة، وكان له دويل وهو دور يا حلاوة الدنيا يا حلاوة. ووقفت فتحية أحمد على المسرح وكأنها في حلبة مصارعة أو ملاكمة، كما يروي لنا مخرج الروائع الراحل حسن الإمام. فللمرة الأولى أخرجت مطربة درجة أولى الجمهور عن شعوره، فقد كان الجمهور دائما يستمع في هدوء، لكن فتحية أحمد أرادت أن تظهر لأم كلثوم أنها أسطى، ففي اللحن جملة تقول خلوها حلوة، وهنا أشارت للجمهور لكي يرددوا كلمة يا جدعان، فحولت المتفرجين إلى كورس، كل ذلك وهي تنظر لأم كلثوم وكأنها تقول لها هل رأيت إنني ما زلت متربعة على عرش الغناء. Thank you.